أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يختم هذه السورة بمناقب للمسلمين وبما أعطاهم من الفضل وبما استجاب لهم من الدعوات، ثم يبين في ثنايا ذلك الكلام ما هو جزاء من انحرف ولم يستقم على طريق المفهوم. إذن يقول جل وعلا: آمن الرسول، يعني صدق واستسلم وانقاد ونفذ ما طلب منه. آمن الرسول، لأن كل هذا اللي كان يتقدم هذه أوامر ونواهي وتشريعات، ولذا بدأ على عود، لأنه البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال، والله تعالى علمه محيط بكل شيء، فإذا بين جل وعلا لا يمكن أن يوصل إلى بيانه، فلذلك هذا الأسلوب يدل على أن السورة بدأت تختم وتبدأ الكلام يختم بما بدأ به. إذن آمن الرسول، وبداية السورة الذين يؤمنون، يعني إذن الرسول آمن ونفذ وامتثل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بالمنزل إليه أو بالذي أنزل إليه من ربه، وهو القرآن والأوامر والنواهي والشريعة والكتب. قيل الكلام انتهى عند آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والاستئناف والمؤمنون، وقيل لا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا هو الوقف وهذا الاختيار، والمؤمنون كذلك. فإذا جعلنا الوقف عند والمؤمنون يكون التنوين كل من الرسول والمؤمنون آمن ونفذ، وإذا كان من ربه كل من المؤمنين آمن ونفذ، يكون الكلام مستأنف. نعم. وهذا يدل على أن غير المؤمنين ماذا؟ لم يؤمنوا، والمؤمنون كل من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله وملائكته، بالله ربا معبودا مفردا بالعبادة، متصف بصفات الكمال والجلال، وملائكته عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. خلق لا يعلم عددهم إلا الله، أعطاهم الله من القوة والجلد على العبادة، والواحد منهم قد يحمل الكرة الأرضية. جبريل لما رأوه مرة عنده 600 جناح، لذلك لما رأوه 2 واحد انشق واحد مات، والشيطان لما جاءهم في سورة سراقة وبعدين قالوا له أين أنت يا سراقة، قال لهم إني أرى ما لا ترون، وشرد عنهم يوم بدر لأنه غرر بهم، وقال لهم أنا ضامن لكم وبين لهم. فلما رأى جبريل راح للبحر وقال لهم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله وهو كذاب. لو كان يخاف الله ما عمل هذه الأفاعيل. إذن آمن الرسول، صدق وانقاد بما أنزل إليه من ربه، بالذي أنزل إليه من ربه من الأوامر والنواهي والآداب وكل شيء. والمؤمنون كذلك آمنوا، بعدين لا يفرقون المؤمنون بين أحد من رسله، بخلاف من اليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، والذي يكفر بالبعض كأنه كفر بالكل. وقالوا يا ربنا سمعنا وأطعنا ما قلت لنا وامتثلنا أمرك، نفذنا سمعنا وأطعنا، ثم غفرانك ربنا. يعني يسمعون ويطيعون ويعملون ومع ذلك يطلبون الغفران، كما قال جل وعلا الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله يأتون ما أتوا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات ومن الأعمال وقلوبهم خائفة أنهم لا يقبل منهم. يأتون بالطاعات ومع ذلك يخافون أن الواحد يكون على غير إخلاص على شيء، وقلوبهم وجلة. هنا غفرانك ربنا، يمتثلون ويقولون غفرانك، أغفر لنا غفرانا يا ربنا، وإليك المرجع المصير. هذا هو النقطة التي تخوف، لأن الرجعة هذه هي اللي تتمايز فيها الناس. ناس يكونوا في الدنيا مستورين وفي الآخرة فإذا هم منازلهم في النجوم، وناس في الدنيا في ظهور وفي الواجهة، ويوم القيامة عياذا بالله لا يقام لهم وزن، لا وزن لهم، لأنهم ما صدقوا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. من هم هؤلاء؟ ذلك جزاؤهم جهنم، واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. يعني الاستهزاء من المتدينين ومن القرآن ومن الشريعة، هذا أخطر شيء، أن صاحبه يختم عليه بماذا؟ بالهلاك. اللي يعصي ما بينه وبين الله، أما اللي يتخذ آيات الله ويتخذ دين الله ويتخذ عبيد الله هزؤ وسخري، هذا خطير جدا. ولذلك قالوا إن أبا لهب لما سار على التكذيب أبعد، لما قال له ابن أخيه أرأيتم إن دعوتكم إلى خيل وراء هذا الجبل صدقتموني؟ قالوا نعم. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تبا لك، ألسائر اليوم دعوتنا؟ أنت ابننا وربيناك، كيف أنت تقول لنا هذا الكلام؟ ما يستوعبه. قال له تبت يدا أبي لهب وتب، عياذا بالله يسمع سيصلى نارا ذات لهب ولا يمكن أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله حال بينه وبينها. نرجو الله السلام والعافية. لذلك السخرية من دين الله ومن أولياء الله ومن آيات الله ومن شعائر الله خطيرة جدا. إذن كل من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه أو كتابه، كلهم قراءة سبعية، الكتاب القرآن أو جنس الكتاب، والكتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكل الكتب، بعدين لا نفرق بين أحد من رسله بخلاف اليهود. وذلك هم يقولون نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العرب. طيب إذا كنتم تؤمنوا بأنه رسول، كيف هل الرسول يمكن يكذب؟ هذا تناقض. ذلك الدين يحرج من إيش؟ من يحاول أن يقاومه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا رسول ودليل لرسالتي القرآن. ما هم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى العلياء في ذلك؟ طيب أنا أتيت بكلام وقلت دليل على رسالتي هذا الكلام، فإن كذبتم بي فأتوا بمثله. أليس هذا الإنصاف؟ أليس العدل؟ بعدين فإن لم تستطيعوا فصدقوني واعلموا أني رسول وأني أوعد المكذب بالنار فاتقوا النار. إذن الدين كله تحدي سافر لا يقاوم أبدا. ولذا هذا الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن نحن نقاوم بعدم فهمنا للدين أو بعدم ممارستنا للدين في حياتنا. أكبر ما يقاوم به أعداؤنا ديننا تجهيلنا بالدين وعدم ممارستنا لديننا في حياتنا، هذا أكبر شيء نقاوم به في سبيل الدين. فإذا فهمنا الدين ومارسنا الدين لا يمكن أن يقاوم الإسلام، لأن كل من يخالطك يعجب بالإسلام. الإسلام يحرم الكذب، يحرم الغش، يحرم الغيبة، يحرم الأذية، يحرم الدجل، يحرم النميمة. الإسلام يطالب بالعفة، بالصدق، بالمساعدة، بالستر، بإصلاح ذات البين، بالإنفاق على اليتيم، بالإنفاق على الرميلة، بمساعدة الفقراء، بمعالجة المرضى. إذن كل من رأى الإسلام يعجب به، لأنه يدعو لكل خير وينهى عن كل شر. إذن نحن الآن عن طريقنا يقاوم الدين، لأننا نحن لا نفهم الإسلام. كثير منا لا يفهم الدين، وكثير منا إذا فهم لا يمارس العمل، فأصبحت هذه أكبر مشكلة تواجه الناس. وقالوا سمعنا يا ربنا ما أتيتنا به سماع فهم وعمل وقبول وتأمل، وأطعنا أمرك وكفينا عن نهيك، غفرانك ربنا وإليك المرجع. إليك المرجع فتجازي كل نش بعمله. ولذلك وإليك المصير وإليك الرجوع يوم القيامة. كل واحد، ما من واحد إلا سيطلعه ربه على عمله. قالت عائشة نناقش، قال لها من نوقش الحساب فقد هلك ذلك العرض. ألم تعمل يوم كذا كذا وتفعل كذا ليلة كذا وقلت كذا حتى يظن العبد أنه هلك؟ يقول له سترت عليك ذلك في الدنيا فأنا الآن أستره عليك وأعفوه عنك. سبحانه، ما أكرمه، ما أحلمه، ما أكثر نعمه على خلقه. خيره نازل عليهم وشرهم صاعد، يتخذون له الولد والصاحب ويكفرون به ويدعون غيره وينسبون نعمه لغيره، ومع ذلك يرحمهم ويرزقهم ويكلأهم ويعالجهم ويعطيهم الصحة والمال والجاه. ما أكرمه. ولذلك الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق. بعدين لما قالوا هذا وآمنوا وصدقوا، ربنا كريم فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك كلام للأشاعرة وهناك كلام للمعتزلة، هل بالإمكان أن يكلف بما لا يطاق شرعا؟ وهل عقلا؟ وهل حصل أو ما حصل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهل كون ذلك يجوز أو ما يجوز؟ ما لنا الشغل في الأمور العقلية، المهم أن الله لا يكلف نفسا إلا طاقتها. ما يكلف إنسان ما لا يستطيعه، وهذا من رحمة الله، لأن الصلاة ليست صعبة، غض البصر ليس صعب، كف اللسان عن الحرام ليس صعب، الصدقة جزء قليل ليس صعبا. لها أي للنفس ما كسبت، يعني فجعل الأعمال الصالحة كأنها غنيمة لها، وقال كسبت، وقال عليها كأنه حمل على ظهرها ما اكتسبت، وجعل الوزر كأنه شيء متفعل وأنه ما هو طبيعة الإنسان، لأن المسلم من طبيعة المخلوق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لذلك الإنسان إذا سلمت فطرته العبادة سهلة عليه، لكن الذي تسمم فطرته هو اللي تكون الصلاة صعبة عليه، لذلك الخاشع ما يجد تعب في الصلاة، لكن غير الخاشع قل له تعال صلي أو تعال أذهب معي إلى 100 كيلو يقول لك طيب حاضر نذهب معك بس اكفيني من الصلاة، لأن الله قال وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة مؤكدان، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذي لا يخشع لا يتحمل الصلاة، وبالأخص الصلاة الغير فريضة، لأن الفريضة المسلم ما يقدر يتركها، لكن المسلم النافلة إذا لم يكن خاشع تكون ثقيلة عليه، بخلاف الخاشع إذا قام في الليل يصلي يقوم وهو إيش نشط فرح جذل يناجي ربه ويصلي لله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أعز شيء عليه ما لا الصلاة، وجعلت قرة عيني أرحنا بها يا بلال، لأنه يخشى الله، لذلك الصلاة صعبة جدا على غير الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من السيئات، وقال ما كسبت لأن الكسب سهل الحسنات، وجعل الاكتساب كأن فيه نوع من التكلف والتعب، وجعل الذنوب كأنها حمل على ظهره، وجعل الحسنات كأنها غنيمة له. ثم هنا لما وصل إلى هذا كأنه قال سألوا تعطوا وما حاجتكم، قالوا ربنا لا تؤاخذنا، ولذلك كل جملة في القرآن وراء جملة هي تجيب على سؤال، لما انتهى التشريع هل الناس نفذوا أو لم ينفذوا؟ المؤمنون نفذوا وآمنوا وفعلوا، والله كريم لا يكلفهم إلا طاقتهم، وربهم مدحهم، إذا ما دام ربهم رضي عنهم فليسألوا ما يحتاجون إليه، فقالوا ربنا لا تؤاخذنا، يا ربنا لا تؤاخذنا، المؤاخذة هي العقوبة وهي المساءلة عما يفعل الإنسان، إن نسينا أو أخطأنا، النسيان هو أن يكون الحفظ زال عنك ولكن إذا نبهك قد تتذكر، والخطأ هو أن تظن أن الشيء صح فتعمله خطأ، مثلا إنسان ذهب يقنص ورأى شيء ظنه غزال فوجدوا ما هو غزال، مثلا وجدوا إما دابة لشخص أو شخص نفسه فأخطأ فيه، هذا يسمى الخطأ. والنسيان هو أن الإنسان يكون يحفظ الآية فإذا تركها مدة ينساها، أو يحفظ الشيء فينساه، إذن يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أمرا فلم نقم به، أو نسينا نهيا ففعلناه، أو أخطأنا في عمل، فقال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصر، الإصر هو الثقل والشدة التي كانت على من قبلنا، كانوا إذا عملوا معصية لا يقبل منهم إلا بقتل أنفسهم، إذا تنجس الثوب لا يقبل إلا إذا قطع مكان النجس، إذا تنجس الجلد تقطع مكان الجلد، كان عليهم آثار وأغلال، فنحن رفع عنا الآثار، لا تحمل علينا إصرا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا نستطيعه من التكاليف، قال قد فعلت. واعف عنا قد فعلت، واغفر لنا قد فعلت، أنت مولانا، أنت التي توالينا وتعطينا وتدفع عنا وتنصرنا، قد فعلت فانصرنا على القوم الكافرين. وقال جل وعلا قد فعلت ذلك. لذلك هذه الآية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليها جبريل، وإنما جاءته أوحى الله إليه. ولذلك قالوا من قرأها في ليلة كفتاه، هاتان الآيتان، كفتاه تحفظه من الشياطين، وكفتاه عن قيام الليل. ولذلك أعطيت يعني من خزائن تحت العرش خواتم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، لم يوجد مثلهن. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام يقرأهما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وإن شاء الله الليلة نختم هذه الدروس المباركة التي نرجو الله جل وعلا أن ننتفع بها جميعا إلى بعد الحج. نرجو الله أن يكتب لنا ولكم، من يريد أن يحج يكتب له حجا مبرورا. والحقيقة الذي يريد أن يحج ينبغي في هذه الأيام الخمسة أن يرشد، هي خمسة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لمن يريد التعجل. فهذه الأيام المسلم فيها يترك الجدال والرفث والفسوق، ويحاول أن يكثر من ذكر الله والاستغفار، ويتكلم بالخير أو ليسكت، ويحاول أن ينتج في هذه الأيام، لأن الذي يكتب الله له حجة ويستقيم يخرج من ذنوبه، يخرج لا ذنب له. فلذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي لمن يريد أن يحج أن يحاول أن يجتهد في هذه الأيام، وأن لا يضيع بعض حجه، ولا يترك الرمي، ولا يترك المبيت، ويطوف في وقت الطواف، ويرمي في وقت الرمي، ويعمل حجه حجا كاملا، ويبتعد عن ما ينغصش الحج. وأخطر شيء شياطين الإنس، شياطين الجن تستعذ بالله منهم، أما شيطان الإنس دائما معك، قال فلان كذا وقال فلان كذا، وأنت إذا ذكرت ما يقع بين الناس وقعت في الغيبة. لا يسلم من الغيبة إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس. كل قضية وقعت بين اثنين لا تخلو من غيبة. يا واحد آذى واحد، هذه غيبة. يا واحد شتم واحد، غيبة. يا واحد مزح على واحد، غيبة. يا واحد غمز في واحد، غيبة. فالذي يسلم الإنسان من الغيبة أنه لا يتكلم فيما يقع بين الناس، يتكلم في العلم، ما هي العلوم النافعة، يتكلم في كيف الإنسان ينجو من عذاب القبر، كيف الإنسان ينجو من نار جهنم، كيف الإنسان يبر بوالديه، كيف الإنسان يبر بجيرانه وبأقربائه وبالمستضعفين من المسلمين، كيف الإنسان يكون قدوة في الخير. أما فلان عمل وفلان قال وفلان عمل، هذا لا يخلو من الغيبة. لذلك ينبغي للمسلم أن يترك ما يقع بين الناس. ولذلك الإنسان العاقل يشتغل في ما إيش ينفعه، تشتغل في شيء يصلح لك دنياك أو يصلح لك دينك. العاقل يشتغل في شيء يصلح له دنياه أو يصلح دينه. أما الكلام في الناس ما الذي يريك؟ إذا كان هذا طيب طيبه لنفسه، وإذا كان بطال لنفسه. من عمل صالحا ومن أساء. ولذا ربنا لم يتعبدنا بسب فرعون، الله ما قال سب فرعون ولا سب هامان ولا قارون. إذن نترك المسلمين، ونحاول أن الواحد يجعل حسناته له، ما يكون يصلي ويقع في أعراض الناس، يصوم ويقع في أعراض الناس، يتصدق ويقع في أعراض الناس، فكل عمل يوزع على الناس. نرجو الله لي ولكم السلام والعافية، وأن يرزقنا طهارة القلب واللسان والعين والسمع، وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن.